بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وكذلك يفهم من العهد كيف اقتضت أسماؤه وصفاته لوجود النبوة والشرائع وأن لا يترك خلقه سدى، وكيف اقتضت ما تضمنته من الأوامر والنواهي، وكيف اقتضت وقوع الثواب والعقاب والمعاد، وأن ذلك من موجبات أسمائه وصفاته، بحيث ينزه عما زعم أعداؤه من إنكار ذلك، ويرى شمول القدرة وإحاطتها بجميع الكائنات حتى لا يشذ عنها مثقال ذرة، أي كل شيء مقهور بأمر الله، كل شيء يجري على مقادير الله، ما هناك شيء يخرج عن مقادير الله ولا مثقال الذرة. ويرى أنه لو كان معه إله آخر لفسد هذا العالم، فكانت تفسد السماوات والأرض ومن فيهن، وأنه سبحانه لو جاز عليه النوم أو الموت لتدكدك هذا العالم بأسره ولم يثبت طرفة عين. ويرى مع ذلك الإسلام والإيمان اللذين تعبد الله بهما جميع عباده كيف انبعاثهما من الصفات المقدسة، وكيف اقتضيا الثواب والعقاب عاجلا وآجلا. ويرى مع ذلك أنه لا يستقيم قبول هذا العهد والتزامه لمن جحد صفاته وأنكر علوه على خلقه وتكلمه بكتبه وعهوده، كما لا يستقيم قبوله لمن أنكر حقيقة سمعه وبصره وحياته لمن أنكر حقيقة سمعه وبصره وحياته وإرادته وقدرته، وأن هؤلاء هم الذين ردوا عهده وأبوا قبوله، وأن من قبل منهم لم يقبله بجميع ما فيه وبالله التوفيق. قال: فصل. خلق بدن ابن آدم من الأرض، أي أصل ابن آدم مأخوذ من التراب، مخلوق من التراب. خلق بدن ابن آدم من الأرض وروحه من ملكوت السماء، أي أرسل الله روحه من العلو والبدن من الأرض، وقرن بينهما، فإذا أجاع بدنه وأسهره وأقامه في الخدمة. تقدم معنا مرارا أن ابن القيم يطلق الخدمة على العبادة، يطلق على العبادة الخدمة، وعلى إطلاق ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال الصحابة، فالأولى ترك هذا الإطلاق لما يشعر كلمة تشعر كلمة الخدمة أنها في تقديم شيء ينتفع به المخدوم. فإذا أجاع بدنه وأسهره وأقامه في الخدمة وجدت روحه خفة وراحة، فتاقت إلى الموضع الذي خلقت منه، أي الروح تتيق إلى العلو إلى أمور الآخرة والجنة، وجدت روحه خفة وراحة، فتاقت إلى الموضع الذي خلقت منه، واشتاقت إلى عالمه على عالمها العلوي، وإذا أشبعه ونعمه ونومه واشتغل بخدمته وراحته، أي بخدمة بدنه وراحته، أخلد البدن إلى الموضع الذي خلق منه، فانجذبت الروح معه فصارت في السجن، تنجذب الأبدان والأرواح إلى الأرض، يخلد إلى الأرض، فصارت في السجن، فلولا أنها ألفت السجن لاستغاثت من ألم مفارقتها وانقطاعها عن عالمها الذي خلقت منه، كما يستغيث المعذب وبالجملة فكلما خف البدن لطفت الروح وخفت وطلبت عالمها العلوي، وكلما ثقل وأخلد إلى الشهوات والراحة ثقلت الروح وهبطت من عالمها وصارت أرضية سفلية. فترى الرجل روحه في الرفيق الأعلى وبدنه عندك، فيكون نائما على فراشه وروحه عند سدرة المنتهى تجول حول العرش، وآخر واقف في الخدمة ببدنه وروحه في السفل تجول حول السفليات، أي شخص مقبل على عبادة ربه وروحه في العلو وبدنه في الأرض، وآخر يفكر في الدنيا وهمته الدنيا فذهبت روحه تبعا لبدنه في السفليات. قال: فإذا فارقت الروح البدن التحقت برفيقها الأعلى أو الأدنى، فعند الرفيق الأعلى كل قرة عين وكل نعيم وسرور وبهجة ولذة وحياة طيبة، وعند الرفيق الأسفل كل هم وغم وضيق وحزن وحياة نكدة ومعيشة ضنك. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فذكره كلامه الذي أنزله على رسوله، والإعراض عنه ترك تدبره والعمل به، والمعيشة ضنك فأكثر ما جاء في التفسير أنها عذاب القبر، أي فسر بعذاب القبر وفسر أيضا بالضنك في هذه الحياة الدنيا من المصائب والهموم والغموم. قال ابن مسعود وابو هريرة وابو سعيد الخدري وابن عباس، وفيه حديث مرفوع فيه ضعف: وأصل الضنك في اللغة الضيق والشدة، وكل ما ضاق فهو ضنك، يقال منزل ضنك وعيش ضنك، فهذه المعيشة الضنك في مقابل التوسيع على النفس والبدن بالشهوات واللذات والراحة، فإن النفس كلما وسعت عليها ضيقت على القلب حتى تصير معيشة ضنكا، وكلما ضيقت عليها وسعت على القلب حتى ينشرح وينفسح، فضنك المعيشة في الدنيا بموجب التقوى سعتها في البرزخ والآخرة، وسعة المعيشة في الدنيا بحكم الهوى ضنكها في البرزخ والآخرة، فآثر أحسن المعيشتين وأطيبهما وأدومهما، وأشق البدن بنعيم الروح ولا تشق الروح بنعيم البدن، فإن نعيم الروح وشقاءها أعظم وأدوم، ونعيم البدن وشقاؤه أقصر وأهون، والله المستعان. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وكما قال بعض السلف: من اهتم بآخرته أضر بدنيا، ومن اهتم بدنيا أضر بآخرته. والإنسان يقبل على الآخرة، وليس المقصود بالإضرار بدنيا أنه سينقص منه شيء من الدنيا، وإنما المقصود أنه لا يهتم بأمر الدنيا، الذي يهتم بالآخرة ما سيهتم بالدنيا، والذي يعطي الدنيا هما ما سيهتم بآخرته كما ينبغي. فكن من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا، وريح على نفسك بطاعة الله جل وعلا. النفس نعيمها وراحتها وسكينتها بالطاعة، فإذا قصر في طاعة الله ما سيجد راحة لنفسه ولا لمعيشته، وإن أغدق عليها بالمأكل والمشرب، بل كثرة المأكل وكثرة المشرب وكثرة النوم ما هو إلا ضرر على روحه وبدنه، ما سيجد راحة وطمأنينة. الراحة والطمأنينة بطاعة الله جل وعلا، ومما يعين على ذلك قلة المأكل والمشرب، فإن الشبع يذهب عن الإنسان سكينته وخشوعه وضراعته، والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.